بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى ثم الطواف لها سبعة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الركن الثاني مما يتقوم به الحج فقال هو الطواف. والطواف كما سبق أن ذكر في اللغة هو مجرد الدوران، مطلق الدوران بالشيء، لكنه في الشرع نقل إلى هيئة مخصوصة كسائر ما يتعلق به الأحكام الشرعية، فالأصل فيه في الشرع أنه ينقل إلى معنى جديد، هذا هو الأصل. والطواف هنا نقل إلى هيئة ركبت من جملة من الشروط، أولها أن يكون هذا الطواف واقعا سبع مرات، هذا هو الفصل الأول مما يتقوم به الطواف، وهذا الشرط مأخوذ من الإجماع أنه إذا كان هذا قد وقع الإجماع عليه فلا نحتاج بعد ذلك أن نستدل بالأدلة الظنية إلا إذا كنا أردنا المزيد من الاعتضاد، أنه إذا وجدت عندك أدلة ظنية وأدركت دليلا قطعيا فالأصل أن تستدل بالدليل القطعي أنه يحقق العلم، أما الأدلة الظنية فتحقق الظن. ثم إنه وقع بحث أصلا، هل يجوز الاستدلال على الحكم الواحد بأدلة متعددة؟ من غلب عليهم طابع التعليلات العقلية يقول هذا لا فائدة فيه، لأن الحكم ثبت بالدليل الأول، فما فائدة أن تسوق أدلة أخرى على إثبات ما ثبت؟ خلاصة الكلام أن ذو التحقيق في المعارف يعلم أنه إذا كان عنده الدليل القطعي يستدل به فيقضي بالقطع في مسألة في محل الحكم، لأنه إذا ثبت القطع أدلة الظنية كلها لا تزيد شيئا، لا يمكن أن تصل إلى الدليل القطعي. على كل حال فسبعة أصوات هذا مما يتقوم به الطواف والإجماع واقع على ذلك، والأصل في ذلك هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واتبعته عليه الأمة بلا خلاف ولا نزاع، هذا المقوم الأول للطواف. ثم بالطهرين لا بد أن يكون هذا الطواف يبدأ به من الحجر الأسود كما سبق أن ذكر، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في مثل هذه الأمور التشريع وليس الوفاق، لأنه بقائل يقول يجادل في هذا الباب فيقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مسامتا للحجر الأسود لكن كان ذلك عن وفاق وليس عن قصد ولا عن تشريع، قد يقول هذا، لكن هذا مردود، لأن الأصل في الأفعال التي يأتي بها الرسول عليه السلام في العبادات هو التشريع وليس الوفاق، ذلك فإن القول بأن هذا قد يقع وفاقا وأنه يحتمل أن يكون هذا إنما كان على سبيل من سبل التي لا ترتقي إلى درجة الطلب هذا مردود. فإن قلت بأنني قبلت بأنه تأسس هذا الأمر بالفعل فأنا عندي فقه في فعل النبوي، وهو أنني لا أحمله على الوجوب وإنما أحمله على مرتبة الندب لأنها المتيقنة بناء على أصلي في الأصول، بأنني لا أقول إلا بالقطع فيها يمكن، هذا مذهب يقول لك أنا عندي مذهب في الأفعال النبوية، ومما تقرر عندي في الفعل النبوي وإن كان للتشريع أنني أحملها على الندب حتى يزول الدليل على خلاف ذلك، وهذا أصل معروف ومسلك متبع عند الأصولين والفقهاء، لكن قد يعارض هذا بأن في مثل هذه المقام يطلب الاحتياط فيحمل اللفظ على فيحمل هذا الفعل مدلول هذا الفعل على أعلى مراتبه، هذا مبحث أصولي يتعلق بهذا الفعل. قد لا يسلم في أول الأمر أن هذا كان للتشريع، فيرد عليه بأن الأصل في الأفعال النبوية التي تكون في العبادات أنها تكون للتشريع، فإن قال أقبل أنه للتشريع ولكن عندي في أفعال النبوية مذهبا وأنني لا أحملها على مرتبة الوجوب إلا لدليل خارج، فهذا أصل، فهذا مذهب أصولي. وبذلك فإن كان هذا مذهب سيقول لك أنا أقول بأن هذا البدء من الحجر الأسود لا يمكن أن نرفعه فوق درجة النجم، هذا أصلي الذي أذهب إليه. وقد يعارض بما سبق من أنه يطلب هنا الاحتياط فيرفع هذا الفعل إلى درجة الوجوب، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. وعلى كل فإن الحجر فإن من جملة ما يدخل في ماهية الطواف البدء من مسامتة الحجر الأسود هكذا، ثم يمر على الهيئة التي سيأتي بيانها. ثم بعد ذلك لا بد أن يكون هذا الطائف متلبسا بالطهرين، طهر الحدث وطهر الخبث، بد أن يكون متلبسا بهما. وهذا في الحقيقة محل بحث فقهي وتعرضت فيه الأدلة، وإن كان الجمهور يذهب إلى شرطية هذين الوصفين في الطائف، فإن من أهل الفقه من جادل في هذه المسألة وأبدى اعتراضا على هذه الشرطية. ولكي تكون الصورة مكتملة في هذا الموضوع طلب أن يؤتى بتقرير في هذه الجزئية تذكر فيه المذاعب مع المستندات، ثم بعد ذلك إن بدا ما يناقش نوقش، وإن لم يبدو فهذا الذي قد يقر سيكون كفيا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل الطهارة في الطواف شرط صحة أم لا؟ اختلف أهل العلم في إجزاء الطواف من غير طهارة مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة، فقال مالك والشافعي بشرطية الطهارة، فلا يجزئ طواف بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا، وهو المشهور عن الإمام أحمد. وقال أبو حنيفة يجزئ الطواف بغير طهارة لكن يكره ذلك وعليه الدم، فجعله واجبا غير شرط. ومما استدل به السادة الأحناف أولا قوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، قالوا أطلق الله ولم يشترط زيادة طهارة، والزيادة على النص نسخ كما عرف من مذهبهم. ثانيا قاصد الطواف على الوقوف بعرفة وعلى السعي بجامع الركنية في الحج، فحكموا بصحة الطواف من غير طهارة. ومما استدل به المالكية والشافعية أولا قياس الطواف على صلاة الجمعة بجامع اشتراط المسجد والتوجه إلى جهة مخصوصة فيهما. ثانيا حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه قالت قدمت مكة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين سائر أفعال الحج التي منها الوقوف والسعي وبين الطواف، فبطل قياس الأحناف المذكور كما نص على أن عدم الطهر من الحيض علة المنع من الطواف، بدليل أنه غي المنع بالطهر. وقد يقال يحتمل أن يكون المنع من الطواف لحرمة دخول الجنب المسجد لا لاشتراطه في الطواف. ثالثا حديث عائشة رضي الله عنها أيضا المتفق عليه أيضا أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت انتهى. وقد يقال وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، أخرجه الإمام مسلم. فإن قيل إنما توضأ لركعتي الطواف قلنا هذا محتمل، لكن الاحتياط يرجح اشتراط الطهارة للطواف. رابعا حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير، أخرجه من الأئمة الإمام البيهقي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وسكت عنه والترمذي واللفظ له. وفي الاستدلال بهذا الحديث مباحث، أولا قد اختلف في رفعه ووقفه، قال الإمام الترمذي روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب انتهى. وقد ورد من طريق جرير عن عطاء الرفع، إلا أن جريرا روى عن عطاء بعد الاختلاط، لكن ورد الرفع أيضا من طريق سفيان الثوري عن عطاء، وسفيان روى عن عطاء قبل اختلاطه، لكن اختلف على سفيان فبعضهم رفعه وبعضهم أوقفه. فإن تمسك الأحناف بالوقف وأن الاستدلال بالموقوف غير سائر في هذا المقام، أمكن أن يجاب بأن له حكم الرفع. ثانيا، قد يمنع الأحناف الاستدلال بهذا الحديث لأنه خبر آحاد، وقد وقعت فيه زيادة على نص القرآن، أعني قوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو مطلق، والزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بالآحاد غير جائز. قلت يمكن أن يدفع بالتزام جواز نسخ القرآن بخبر الآحاد، وإن كان خلاف المشهور كما اختاره الإمام الباجي، مستدلا بأن خبر الواحد يجب العمل به قطعا، وإذن فهو قطعي ولا يضر التردد في ثبوته مع القطع بوجوب العمل به، وأيضا بأن النسخ وارد على دوام قرآنية الآية، ودوام قرآنيتها مضمون، فقد نسخ المضمون المضمون. ويمكن أن يدفع اعتراض الأحناف بمنع كون الزيادة على النص نسخا، وذلك لأن الله عز وجل أمر بالطواف ولم يفصله، وأحال بيانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قوله صلى الله عليه وسلم الطواف حول البيت مثل الصلاة بيانا لوجوب طهارة الحدث والخبث وستر العورة لا نسخا. وقد ألزمهم الإمام الغزالي رحمه الله في تحسين المآخذ بأنهم أجمعوا معنا الشافعية والمالكية على اشتراط 7 أشواط، مع أن القرآن لم يتعرض للعدد، وأن إثبات العدد ليس نسخا للقرآن بل بيانا لأصل الطواف المأمور به. ثالثا، قال بعض الأحناف لا يلزم من مثل شيء أن يكون مشاركا له في كل الأحكام على الحقيقة، ويمكن أن يجاب بأن قوله صلى الله عليه وسلم إلا أنكم لا تتكلمون فيه يؤذن بأن الأصل مساواة الطواف والصلاة في الأحكام إلا ما استثني، وبأن دعوى عدم استلزام المثلية عموم المساواة في الأحكام إن أرادوا بها الشك فذلك يؤدي إلى الإجمال في الحديث فتنعدم فائدته، وإن أرادوا غلبة الظن فهو المطلوب لأن ظن المساواة كاف في إثبات أحكام الصلاة للطواف، والله تعالى أعلم. نعم، هذا باختصار ما تقرر في هذا المسألة من قول فقهي وما وقع الاستناد إليه في ذلك. وإذا كان هذا هو الذي ثبت في هذا المقام فإن هذه المسألة خلافية، هل طهارة الحدث والخبث من شروط الطواف؟ سمعتم أن المذهب الجمهور هو أنه شرط، لكن كما سبق أن ذكر الإثبات والنفي في الشريعة مسألة متساوية، فالذي يثبت والذي ينفي كلاهما مشرع، ولا يمكن له أن يثبت وينفي إلا بدليل يقتضي ذلك. والفقيه إذا عرض له دليل ثم اضطربت عنده دلالته فإنه لا بد أن يبقى على الأصل وهو عدم وجود هذا الحكم، وإذا أواتاه دليل وأفاده حكما جديدا فإنه يتمسك بذلك أن هذا هو الذي ختم به في حكم الله عنده. المشاهد له حكم عند الله يتعلق بظنه، فمتى تقرر ظنه على شيء وغلب عليه تقرر حكم الله تعالى في حقه بذلك الظن، سواء كان مثبتا أو نافيا. الحنفية على كل حال أصولهم لا تقبل هذا الشرط، لما هو معهود في مذهبهم من أنهم يرون أن القرآن قطعي، والقطعي لا يمكن أن يؤثر فيه الظن، وتمسكوا بذلك وجعلوه من أصولهم واعتبروا أن هذا التأثير نسخ. وعلى كل فما ذكر من الاستدلالات كاف في هذا المقام، ذو الرغبة في المزيد توغلوا في البحث فيه. وهنا لا توجد صناعة فقهية إلا في باب حمل الحديث وفي باب القياس. أما القياس الذي استعملوه فإن بعضهم قد أطربه من الحنابلة، هو أنهم قالوا لأن الطواف مثل وقوف عرفة، بل هو أعظم منه، وأن الطواف مثل السعي، وأنه لا يفضله بشيء، الركنية مشتركة، فكيف يمكن أن يكون الطواف مخصوصا بالطهارة دون وقوف عرفة ودون السعي؟ بعضهم هذا ترى فيه، وإن لم يكن من أهل الرأي، هو من الآثار، لكن هذا القياس يراه قويا. والقياس الذي يضاد هو الذي يكون على خلافه، هو الاشتراك بين الطواف والجمعة في جملة من الشروط. أولا اشتراط المسجد، ثانيا أن فيه الاتجاه في جهة معينة، وغير ذلك من الأمور التي ذكرت في هذا الباب. إذن صنع الفقه تفرقه بمبحثين: دلالة بعد ثبوت هذا الحديث، دلالة هذه الأحاديث على الطهارة، ثم هذا القياس الذي تقدم بحثه، هذا محل الصناعة، وما ذكر فيه كفاية فلنتقي ما بعده. ثم قال رحمه الله: والستر للعورة عطف على الطهرين، فهو الشرط الثالث. الستر للعورة شرط أيضا، وهو في الحقيقة واجب، لأنه فيه رفع معتقد جاهلي وتصرف جاهلي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف هنا بالالتزام بالطهارة بالستر، بل منع المشركين من الطواف، ومنع العراة من الاقتراب من البيت. والحديث كما في البخاري ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن في المسألة جماعة من الصحابة يؤذنون بالحج أن لا يطوف بالبيت، أن لا يحج هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عليا. وإذا كان هذا قد وقع النهي عنه، فإنه يفيد وجوب الستر، والنهي عن الشيء أمر بذبه، هذا أصل هذه المسألة. ثم إن هذا الأمر هو الذي جرى عليه العمل، السطر للعورة لا يصح الإحرام بدون ذلك. ثم من المعهود في تصرفات الشارع أن الشريعة التي تمحو ما عليه أهل الجاهلية الأصل فيها أنها تعتبر من صميم الدين. الشريعة التي نزلت من أجل مسح وإزالة ما كان عليه أهل الجاهلية، الأصل في هذا التشريع الديني أنه يكون من ذات الإسلام، فلا بد أن يعتبر هذا واجبا ولا تجوز مناقشته. بعضهم أثار هنا الترك، قال: ولماذا لم نرى الذين تولوا أمور المسلمين من الخلفاء أهل الحل والعقد لا يرشدون الناس إلى هذه المعارف قبل الدخول في الحج؟ هذه الأمور قد تكون معلومة للناس، وهي من الأمور التي تتوفر الدواعي على النقل، فلا يحتاج في كل حج أن يصعد الصاعد إلى مكان مرتفع لينبه الناس على أنه لا يطوف بالبيت عليا. جاءت الشريعة فعمم الحكم، وأذن في الناس برجال متعددين على التحقيق، وصار الناس يؤذنون بهذا في موسم الحج، وموسم الحج يجتمع فيه آلاف من الناس، فكل قد سمع هذا الخبر، وبذلك يكون هذا في أدنى مراتبه سينقل بالتواتر. هكذا إذا فستر العورة لا بد منها، والعورة التي تستر هنا في الطواف هي العورة التي تستر في الصلاة. عورة الصلاة هي عورة الطواف، من السرة إلى الركبة على التحقيق. والأحكام التي تتعلق بعورة المرأة في الصلاة أيضا المالكية ميالون إلى تقرير السطر العورة أيضا في باب الطواف، يرون أن هذه الأحكام التي تتعلق بستر العورة في الصلاة هي نفسها الأحكام التي تتعلق بستر العورة هنا في باب التواضع. وإن كان بعضهم قد ابتدأ نوعا من عدم المساواة بين العورتين أو بين الحكمين، حكم الطواف هنا وحكم ستر العورة في الطواف وحكم ستر العورة في الصلاة، لكن الراجح أن هذا هو الذي غلب على مذاقهم. والمذاق المسألة بحسب القواعد التي بنيت عليه والمعرفة المتعلقة بها في القبول والتفصيل وفي الترك وفي عداء إلى آخره. المذاق عندما يكون الطواف، عندما يكون ستر العورة قد ورد على ذوقك، فما تعلمته من أحكام ستر العورة هو الذي سيكون مؤثرا في القبول فيما تقبله، يعني ما يقبله مزاجك وطبيعتك، وفيما قد ترفضه وتتركه، وفيما قد تفصل فيه، وفيما قد تجمل فيه. هذه المسائل علمية طبيعية. إذا ستر العورة شرط. اختلفوا في ستر في المرأة إذا أبدت شيئا مما يجب عليه سترها مما يسمى عندهم به ماذا تبديه المرأة وتعيد في الصلاة؟ الأطراف. إذا أبدت المرأة أطرافها شيئا مثلا من صدرها أو شيئا من شعرها وما شبه ذلك، فالذي تقرر في المذهب أن صلاتها صحيحة ولكنها تعيد في الوقت ندبا، والإعادة في الوقت دائما تكون قاضية بالندب، والإعادة بالأبدية تقضي بالبطلان والوجوب. هذه تقضي مصطلح مالك. إذا كانت المرأة قد أبدت أطرافها وطافت، فهل تعيد هذا الطواف أو لا تعيده؟ نظرنا فوجدنا أن ستر العورة قد تحقق، ثم إنه تكدر بهذا الذي فعلته المرأة من هذا الكشف، فوجدنا بأنه لا يرفع حقيقة الستر، ولكن ومع ذلك أعطي له شيء من الاعتبار، فقيل بأنها قد تعيد الطواف ما دامت في مكة، وقياسا على أن الصلاة تعاد في الوقت المقرر لها. لكن هنا إشكال، وهو أن الصلاة جعل لها الشرع وقتين، مختار وضروري، وهذا ليس لأفعال الحج، فأفعال الحج ليس لها هذا النوع من الحكم. وتقرر إذن عندهم أن وقت الطواف ينتهي بالانتهاء منه، هذا هو زمانه. إذا انتهى الإنسان من الطواف انتهى زمانه. ومفاد هذا أن الذي يقرر زمان الطواف هو المكلف، فمتى دخل في الطواف فدخوله في الطواف هو الذي يحدد زمانه ويقرر عينه. هذا ما ذكره في هذه المسألة. على كل حال ستر العورة واجب عند المالكية كما تقدم في الصلاة بلا فرق. وبطل بحدث حصل أثناؤه ولو سهوا بناء فاعل بطل، وإذا بطل البناء وجب استئناف الطواف إن كان واجبا أو تطوعا وتعمد الحدث. فلو قال وبطل بحدث ولا بناء لكان أحسن، لأن ظاهر عبارته أن هنا بناء بطل وليس كذلك. إذا كان الشخص يطوف ثم إنه أحدث، نقض وضوءه بناقض من النواقض التي تكون كيفما كانت، وفي الحقيقة أن هذا أمر مشكل، لأن المس عند المالكية مما ينقض الوضوء، وفي الحرام ازدحام شديد في الطواف. ومن المعلوم أنه يختلط فيه النساء بالرجال، والمس عند المالكية ناقض للوضوء بالشروط التي ذكرت، وجود اللدى قصدها، وجودها وعدم قصدها إلى آخره، الصور الأربعة المشهورة. فإذا كان الإنسان مثلا في هذه الحالة ثم اضطرب عنده شك، هل نقض وضوءه ولم ينقضه، انتقدت طهارته أو لم تنتقد فلا بد من الخروج وإعادة الوضوء ثم الدخول مرة أخرى في الطواف. وعلى كل فالذي يهم هنا أنه لو حدث هذا وأنت تطوف يجب عليك أن تخرج وتطهر ثم تستأنف الطواف من أوله. هذا هو الحكم. ولا يمكن البناء, وهو الذي يكون جوابا عن سؤال مقدر هنا سيأتي, وهو أن رب قائل يقول لك وهذا الرجل الآن الذي نقض طوافه ثم خرج وتوضأ إذا رجع ألا يبني على ما فاته؟ هل يمكن له أن يبني على ما فات؟ قال لا, ليس هذا محل البناء, لأن هذا الناقض الآن ليس أمرا مأمورا به, ليس مما طلب الشرع فعله حتى نناقش البناء أو لا نناقشه, لأنه لم يرد في المذهب المالكي عذر يطرأ ثم يكون البناء على ما فعل من العبادة إلا بالرعاف, وهذا في الحقيقة ليس مذهب المالكي, وإنما هو مذهب بعض المدنيين كسعيد بن المسيب ومن يرى رأيه من التابعين, أخذه المالكية وأدرجوه في المذهب أن يبني المصلي بسبب الرعاف بالشروط التي تقدم ذكرها في باب الصلاة. هذا فقه مدني لكنه أدرج في المذهب. فهل يمكن أن ينقل هذا الحكم إلى غيره بجامع؟ هذا محل بحث ونظر. على كل فإن هذا الشخص إذا انتقض وضوء ثم رجع لا يبني, لا يحق له أن يبني على ما فات, بل يجب عليه أن يستأنف لأن هذا الطواف مهدوم بما فعل. رب قائل يقول هنا قد رأينا في باب الصلاة في باب الوضوء وكذلك أيضا في باب الصيام وفي باب الصلاة من ذهب مذهب الجزئية في العبادة, لأن من العلماء يقول بأن كل عضو في الوضوء مستقل, ولذلك إذا غسل الشخص وجهه فقد أتى به على تمام, وإذا غسل يديه حصل غسل يديه ثم رجلين وهكذا. والتفت قومون إلى أن هذا يبنى عليه أن من نقض وضوءه يمكن أن يبدأ حيث وقع النقض فقط, لأن غسل الوجه مستقل, غسل اليدين مستقل, مسح الرأس مستقل, وغسل الرجلين مستقل, فما دام قد أتى بهذه الأفعال مستقلة بعضها عن بعض مستقلة بعضها مستقلة بعضها عن بعضين, فإنه إذا نقض الوضوء بدأ من حيث وقع له هذا الفعل وأتم وضوءه. هذا مذهب ضعيف. والذين ذهبوا هذا المذهب يستدلون بالحديث المشهور هذا فقط للتنبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غسل وجهه خرج ما كان قد أتى به من السيئات من أنفه وعينه إلى آخره, هذا معنى الحديث. وهكذا سيئ الأعضاء, كلما غسل عضوا زال ما كان عنه من معصية وذنب. قال إذا هناك استقلال, لم يقل فإذا توضأ وأنهى وضوءه غسل من وجهه ولا خرج من وجهه وخرج من أنفه وخرج من عينه إلى آخره, بل علق الحكم هذا الحكم بمجرد هذا الفعل فدل على أنه في تجزؤ. ومثل هذا أيضا في رمضان, فقد رأينا من قال بالتجزؤ كل يوم له حكم مستقل, وهل هذا جمهور في اشتراط النية في كل ليلة؟ والمالكية هم الذين يرون أن رمضان وحدة واحدة ليس فيها جزئيات. وقوم أيضا تكلموا في الصلاة فقالوا إن كل ركعة مستقلة, وبنوا على ذلك ما تقدم ذكره في باب الصلاة, هذا معروف. لماذا لا يفعل هذا في الطواف؟ لماذا لا يقال؟ لأن الشوط إذا تم استقل بنفسه، والشوط الثاني كذلك وهلم جرا. لماذا لا يفعل ذلك؟ بعض الأحكام الشرعية لا نعلمها إلا بالاستدلال، لا يمكن أن نعلمها إلا بوجود وصف زائد يرشد إلى ذلك الحكم. لولا ورود هذا الحديث الآن في باب الوضوء، لولا ورود هذا الحديث في الوضوء الذي فيه ما يدل على أن كل عضو مستقل، لن تجد من يقول بهذا القول بساطة. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل وجهه ترتب عنه هذا الحكم دليل على الاستقلال. ولو لم يكن النبي صرح بهذا لن تجد من يقول بأن أعضاء الوضوء استقل بعضها عن بعض. ولولا اشتراط النية في رمضان، في كل ليلة من رمضان ما كان سيقول أحد إن رمضان يتركب من جزئيات. لكن إذا جئنا الطواف وبحثنا عن دليل يدل على هذا الحكم فإننا لن نجده، لن نجد صفتان تدل على أن كل طواف مستقل، أن كل صوت مستقل لا يوجد. وما دام الأمر كذلك فإن الأصل هو عدم إنشاء أحكام شرعية إلا بدليل يدل عليه، وإنشاء الأحكام في محل في المحال يتوقف إما على نص وإما على علة وإما على استدلال. النص لم يرد، العلة لا نعرفها، الاستدلال لم يحصل، فبأي وجه يمكن أن نقول بأن كل صوت مستقل؟ لا سنعرف بأن كل. إذا طلب مني طالب أنجليا مثلا أنت تقول بأن كل صوت كل مستقل، على ماذا بنيت هذا القول؟ أقول أقيسه على الصلاة، أقيسه على الوضوء، أقيسه على القياس في العبادة؟ لا يجوز أن هذا غير معروف أو معروف العلة. لو سألك عن الوضوء وقال كيف تقول بأن كل عضو من الوضوء مستقل تستدل له بالحديث؟ لو قال لك بماذا عرفت أن كل يوم من رمضان مستقل تستدل له بالنية التي أوجبها الجمهور؟ لكن لو زال الطواف وقال لك لماذا لا تعتبر كل صوت مستقل ما عندك دليل؟ وإذا لما لم يثبت الدليل في هذا المقام بقي الطواف وحدة واحدة إلا يوجد ما يدل على هذه الجزء. نعم النفس ميالة للحق، ولكن ليس كل ما تميل إلى النفس يساعد عليه الدليل. النفس ما هو؟ أي حد ما خص أي حد؟ لا لا هذا الآن هنا الآن هذا حكم خاص، هذا حكم خاص لا بد أن يكون الشيء قد حمله في ذاته. إذا قال مثلا أن الطواف مثل الصلاة، فهل يعني هذا نسويه في كل شيء، أنه يسويه في كل الأحكام؟ مع أننا قد وجدنا أن هذه المساواة مختلة، يجوز فيه المشي، يجوز فيه الكلام، يجوز فيه الحركة، وأمور أخرى كثيرة توجد في الطواف ولا توجد في الصلاة. وهذا يدل على أن المساواة هنا غير تامة، فلا بد من طلب الدليل من خارج على هذا الحكم. نعم لا، من المعروف أنه إذا اختلت المساواة الكاملة، إذا اختلت بكثرة المستثنيات فإن ذلك يدل على أنه لا يمكن أن تحمل على العموم والشمول، لأن ذلك المساواة التي كانت حجة الآن تكدرت بفعل هذه الاستثناءات، فلا يمكن حينئذ أن نعمم الحكم مع وجود هذا الحال في هذه الجزئية. نعم هذه أمور ستاتي، ولكن لابد أن نبحث بأن هذه ليس البناء فيها بسبب هذا الأمر الخارجية. نعم. قوله وإذا بطل البناء يعني على ما مضى من الأشواط وجب استئناف الطواف، وما ذكره المصنف من أنه إذا أحدث في أثنائه فلا بناء هو قول ابن القاسم وهو المعتمد، وقال ابن حبيب عن مالك إنه إذا أحدث تطهر وبنى على ما معه من الأشواط. نعم هذا مذهب، لكن هو الصحيح أن هذا الأمر يحتاج إلى تبين. إن كان واجبا أو تطوعا وتعمد الحدث. نعم سواء كان واجبا أو كان تطوعا وتعمد الحدث فإن هذا يبطل الطواف، هذا هو الوجه. نعم تفقد. قوله وتعمد إلى آخره راجع لقوله أو تطوعا، أي فالطواف الواجب يلزم استئنافه من أوله مطلقا، وأما التطوع فإن أحدث عمدا لزمه استئنافه وإلا فلا يلزمه إعادته. نعم. وجعل البيت عن يساره بالجر عفوا على الطهرين فهو الشرط الرابع، فلو جعله عن يمينه أو قبالة وجهه أو وراء ظهره لم يجزه، والمراد أنه عن يساره وهو ماشي مستقيما جهة أمامه، فلو جعله عن يساره إلا أنه رجع القهقرى من الأسود اليماني إلى اليماني لم يجزه. إذن قلنا بأن من أحدث في الطواف فإن عليه أن يقطع الطواف ثم يستأنفه، هذا الذي رجحنا، لكن الذي تحرر في المذهب أن المسألة خلافية، منهم من قال بأنه يبني، وقوم آخرون ذهبوا إلى التفرقة بين الواجب والتطوع فإن أبطله عمدا وجب عليه الاستئناف سواء كان في تطوع أو كان في واجب، وإن أحدث ناسيا أو ساهيا في التطوع فلا شيء عليه، وإن كان ذلك في الطواف الواجب وجبت إعادته، هذا ما تحرر في المذهب. مسألة بينا الأمر آخر. أن ظاهر كلام الجلال أن خلاف ابن حبيب إنما هو بعد الوقوع. ماذا؟ الوقوع. نعم. هذا مذهب آخر. نعم. ثم ذكر أن الشرط الآخر الذي يتقوم به الطواف هو جعل البيت عن يساره. أن يجعل البيت عن يساره، وهذا فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد جعله أيضا شرطا. أليس كذلك؟ جعله شرطا، ومقتضى ذلك أن هذه الهيئة من تمام حقيقة الطواف. ومن المعروف عند المالكية أنهم ينقلون الهيئة التي فعل بها النبي صلى الله عليه وسلم العبادة، ثم يدخلون جميع ما تكونت منه هذه الهيئة في حقيقة العبادة. هذه طبيعة، هذا هو منهجهم. لأن رب قائل يقول لك إنما كان قد ذهب هذا الذي ذهب إليه من وضع الكعبة عن يساره لأن ذلك أيسر، ولأن ذلك هو طبيعة الإنسان في المشي في هذا المقام، إلى آخر ما قد يقوله، فيقدر على أن هذا داخل فيه ماهية الطواف. قل بأنه إنما جاء لأنه أسهل يوافق الطبيعة، أو لأن هذا هو الذي يمكن يمشي على الإنسان في راحة أو ما شبه ذلك. لكن في المذهب المالكي أن مثل هذه الاحتمالات في نقل العبادة لا يعرج عليها ولا يلتفت إليها نهائيا، بل يجعلون العبادة هيئتها التي فعلت به فعلها به النبي صلى الله عليه وسلم كلها كل ما تركبت منه يعتبرونه من جزء ماهية العبادة، وأدى ذلك إلى كثرة الشروط في مذهبهم. هذا سؤال جواب عن سؤال يريده البعض كثير، لماذا نجد المالكية يكثرون من الشروط في باب العبادات وهذا لا يوجد عند غيرهم؟ شروط الجمعة، شروط الصيام، شروط الاعتكاف، شروط يكثرون من الشروط، لأنهم يدخلون الهاء الماهية كلها التي فعلها بها النفس من حقيقة العبادة. والبعض يجادل في أن بعضا من هذا حاله يدل على أنه ليس من هذه العبادة، قد تقدمت مناقشة هذه المسألة في باب الجمعة. المالكة مثلا في الجمعة يشترطون المسجد، يشترطون السقف، يشترطون أن يكون البناء بقربه، يشترطون أن لا يقع أن تقع العبادة عبادة الجمعة إلا في الجمعة أو في رحبته إلى آخر ما ذكروا. بعضهم يقول بأن هذه الأشياء ليست شرطا، لكنهم يقولون نحن هكذا نقلت إلينا هذه العبادة، هذه هي العبادة التي نقلت إلينا. الفعل النبوي للجمعة يقع في داخل المسجد، وكان المسجد مسقفا، وكان المسجد بجانبه بيوت، وكان هذا المسجد أيضا مبنيا، وكان إلى آخر ما يذكرونه من الصلوات والجمعة. وإذا تأملت هذا تجد أن مذهبهم فيه الأمان، لأنك إذا أتيت بهذه العبادة بهذه الصورة تطمئن الناس إلى أنك لم تترك شيئا مما يكون داخلا في العبادة. وهذا هو أيضا ما يمضون عليه في كل عبادة ومنها الطواف. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل بدأ من حجر الأسود فجعلوه بهذا الذي ذكر، ثم إنه لما تحرك جعل البيت في يساره، وهكذا. إذن فلا بد أن يأتوا بهذه الهيئة داخلة في ماهية الطواف، أن الفعل النبوي للعبادة يجب أن يؤخذ بتمامه لكي نحقق المطابقة الكاملة لفعله الذي يدل على حقيقة العبادة. هذا شرط. ثم قالوا بأنه إذا كان قد بدأ فإنه يمشي مستقيم القامت، نعم مستقيم القامت. قد يقول قائل ولكن ما كان كنطوف وما هم ماذا شرطوا عليا نديرها نبقى وما قبلنا مثلا نتكشف كما ذكرت لك سابقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد طاف وهو على هذا الحال، لم ينقل عنه أنه طأطأ رأسه، ولم ينقل عنه أنه قد أتى بهيئة غير هذه فنقلوها إليك، قالوا لك افعل هذه فإنها من تمام الطواف. فتقول بأن هذا في احتمال أن الشفع على ذلك فقط لأنه عرض له ووافق حاله، ولماذا ألزموني أنا هنا بأن لا أطأطئ رأسي وأن أنحني وأن كما سبق أن ذكر هذا فعل النبي في الطواف ونقلناه إليك، قلنا لك هذا لا بد منه. ومن ثم فإنه لو أنه لم يأتي بهذه الهيئة ماشيا فإنهم يعتبرون أن ذلك مخل بحقيقة الطواف. نعم، لأن بقاء يقول الطواف هو الدوران سبعا، وجسدي كله قد دار، جسدي كله قد أدرته بالكعبة، سواء كنت منحنيا أو كنت مستقيم القامة أو كنت متأطئا رأسي، فقد جسمي كله قد دار بالكعبة، فأخللت بشيء من الطواف، أتركت نصفي وطفت بنصفي، فلماذا تلزموننا بهذه الشروط التي الظاهر أنها لا تدخل في ماهية الطواف؟ نعم، لكن الطواف نقول، لكن إلى أين نقيل؟ هنا هو في الخلاف. الملك يقول إنه نقل إلى هيئتين يكون من جملة ما فيها أنك تجعل البيت في يسارك، ومن جملته أيضا الذي نقل إليه أن لا تطئت رأسك وأن لا تنحني بل أن تذهب مستقيما. ولكن لو رجعنا إلى اللغة ووجدنا شخصا مثلا قد انحنى وربما ركع وهو يجري ودار بالبيت سنسميه طائفا لغة، هو طائف. لكن من الذي أبقى لك اللغة هنا حتى تتمسك بها؟ الشارع قد جاء وأزال المعنى اللغوي وثبت معنى آخر وبحث عنه العلماء فنقلوا لك بهذه الآية. فيقول إنني أشك في أن هذه الهيئة قد دخلت، يقول هكذا فعل. إذا استطعت أن تجد دليلا بأن هذا ليس من حقيقة الطواف فهذا أمر يعنيك، لكن نحن نقلنا إليك الهيئة، نقلنا لك الصورة، قلنا لك هكذا فعل وهذا ما أتى به، وجعلنا ذلك شرطا في هذه العبادة. إذن فهذا من أمانة العلمية ومن نقل الحقيقة بتمامها، وهذا في الحقيقة أحوط في الدين وأبرأ للذمة. يريد إشكال هنا وهو أنه إذا حكموا الفعل النبوي فجعلوا دوران جعل البيت عن يسار الطائف. نعم نعم. وكذلك القيام. نعم. لماذا لم يجعلوا هذا في ابتداء بالحجر الأسود شرطا كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ابتدأ الطواف من الحجر الأسود وانتهى إلى الحجر الأسود، وهم صححوا ابتداء الطواف من الركن اليماني وانتهاءه بالركن اليماني. هو في الحقيقة ابتدأ من الحجر الأسود إذا نظرنا بمقتضى قواعده يجب أن يكون داخلا في الماهية. فإن وجد شيء مما يمكن أن يكون مؤثرا في هذا الحكم فإنه يتمسك به، وإن لم يوجد فقد أخلوا بأصوله. هذا هو الذي يقال. فإن وجدت أدلة تدل على أنه ليس بشرط ولا بواجب فهذا أمر يتعلق بهذا الأمر. أما إذا طبقوا أصولهم فلا بد أن يكون هذا داخلا في المعنى. هذا هو. قوله وجعل البيت عن يساره، قال الحفاظ حكمة جعل الطائف البيت عن يساره ليكون قلبه إلى وجه البيت، إذ باب البيت هو وجهه، فلو جعل الطائف البيت عن يمينه لعرض عن دار البيت الذي هو وجهه، ولا يليق بالأدب الإعراض عن وجوه الأماكن. هذه حكمة، والحكم من المعروف أنها في الحقيقة إنما يتبها للاستئناس ولإيقاظ النفوس للأعمال، ولكنها لا تمنع عليها الأحكام. أن يقول بأن سبب استقبال كعبتي أن البيت هو وجه البيت. وجه البيت هذا الوجه، ولما لا يكون الجهة الأخرى وجه؟ وما المانع؟ وأنه إذا أعرض عن الوجه فهذا لا يليق بالبيت، لأن الأعيان والرؤساء لا يجوز، وأن البيت لا الحرم أصبح. على كل حال هذه أمور قد تكون حكما تطلب في مثل هذا للناس وإيقاظ النفوس إلى العمل، لكنها ليست عللا ولا تبنى على مثل هذه الأحكام نهائيا. قوله لم يجزه أي ورجع له ولو من بلده على المشهور، خلافا لمن قال إذا رجع لبلده لا يرجع له. قال في التوضيح ولعل هذا القائل لم يرى التياسر شرطا في الصحة، فهو موافق لأبي حنيفة، فإن التياسر عنده سنة في تركه دم إن رجع لبلده. نعم، في حقيقة الأمر أنه في من تقرير الأحكام في تقرير الأحكام يصار على مسار، ثم إذا وقعت الوقائع حينئذ تحدث أمورا تتعلق بالمكلف فيستوجب ذلك الاجتهاد. أنه من المعروف أن الاجتهاد في بناء الحكم ليس كالاجتهاد في التنزيل. مثلا هذا الفرع الذي ذكر هنا، وهو الشخص الذي ترك التياسر في الحج وأتم حجه ورجع لبلده، فهل يلزم بأن يرجع إلى الحرام ويأتي بهذه العبادة التي أفسدها؟ القواعد تقتضي ذلك بناء على أن هذا شرط صحته. لكن هذا الشخص به أوصاف يعتبرها الشرع جالبة للرخص، المشقة، العنة، الحرج حدثت عليه. الآن إذا أراد أن يرجع إلى ذلك البلد ربما يتعذر، وهب أنه لم يتعذر فإن فيه حرجا ومشقة وعنة شديدة. ألا يستوجب هذا أن نستدعي دليل المخالف لأنه أفق بالحال؟ المجتهد قد يرى هذا الأمر أنه لم يقفز فوق مناط شرعي بنيت عليه الشريعة كلها دون أن يعتبره. الشريعة مبنية على رفع المشقة والحرج عن المسلمين، فجوزت لهم قصر الصوم، جوزت له أكف رمضان، جوزت له ترك الصيام من مرضين وعجل ونحو ذلك. ثم تأتي أنت والشرع قد نصب العلامة على حكم الرخصة ثم تقفز عليه. هذا نوع من ترك الأدلة الشرعية. ربما يترك الإنسان خبر أحد فيطول الناس ضده ويقول والله خالف دين الله، خالف دليل الشرع، خالف ما شرعه الله. لكن إن ترك مثل هذا الوصف الذي هو من أصول الشريعة لا يلومه أحد، ويسميه بعضهم هذا الصلابة في الدين، الحزم في الأحكام، ولم يعرف بأن قيام الوصف بالشخص ينزل منزلة التنصيص عليه في الشرع، كأن الله تعالى نص على أن هذا الشخص أعطوه الحكم الذي أعطيه لمن قام به هذا الوصف. هذا ما يجب أن يفهم، لأن ما معنى الدلالة؟ الدلالة إذا وصف بها الشيء فلها مدلول، والمدلول هو المعنى، والمعنى لابد أن يصير لفظة، وإذا صار لفظة فإنه سينتج لك هذا الذي ذكرنا. إذن فوجه النظر الفقهي في مثل هذا هو أن يعطى الرخصة ويقال له ما دمت قد وصلت إلى بلدك فإنك الآن في حالة حرج ومشقة إن رجعت. فيستدعى مذهب من يرى بأن التياصر لا يجوز دليل قاطع على ثبوته وإنما هو دليل ظني، فينظر في حال هذا الشخص فيحكم له بها. وربما يتخطى الناظر في الفقه هذه المرتبة فيقول إن هذا الشخص قد تعارض في حقه دليلان، دليل ظني وهو كون التياصر وهو كون الفعل النبوي قد دل على وجوب التياصر، ودليل قطعي وهو أن الحرج والمشقة قد قامت به على قطعه، فيقدم الدليل القطعي على الدليل الظني. هذا أيضا مسلك وطريقة في الفقه فيها الأعمال الأدلة الشرعية. نعم الفعل النبوي بدا من اليسار، لكن هذا ليس فيه قطعية الشرط، بل فيه ما يدل على أرجحية الشرط عند من يرى ذلك. لكن قيام الحرج والمشقة بهذا الشخص أمر متحقق وهو مما يجلب الرخصة، فيقول أنا قدمت الدليل القطعي ما جعل لكم في الدين من حرج وهو من أدلته على الدليل الظني الذي تقرر به وجوب التيسر، لم يستكن فقهي. أو قد يقول بأنني لما وقع هذا الشخص في الحرج وجب أن يغلب دليل المخالف لأنه الأوفق بمقاصد الشريعة وتصرفاته في الأحكام. وقد علم من الفقهاء يفرقون بالحكم قبل الوقوع والحكم بعد الوقوع، هذه طريقة. فقبل أن يقع الشيء إذا سألته يحكم بحكم، ولكن بعد وقوع الشيء ينظر في الأحوال، ينتقل إلى اعتبارات فقهية جديدة. إذا سألته قبل أن تفعل الفعل لا لا تفعل هذا حرام، لكن إذا فعلته بعد ذلك فإنه ينظر في العوارض التي حلت بالنازلة، ومن ثم حينئذ يحاول أن يرجح ما يراه مرجحا في ذلك. وفقه التنزيل أصعب من فقه التأويل، لأن التنزيل أحيانا قد يقع فيه الغلط فيؤدي ذلك إلى أمور خطيرة، فلا بد أن ترى أهلية الموضوع، ولا بد من استيفاء الشروط، ولا بد من ارتفاع الموانع، والموانع أحيانا قد تكون مآلية. وهذا وقع حتى لبعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب لما أعتقد، أنه أن أحد ملوك الغساسنة أحد أبناء ملوك الغساسنة ضرب شخصا صفعه فأمر عمر بضربه فارتد وهرب إلى بلاد النصارى. نفسي لا تقبل هذا الحكم. هذا الشخص لو فعل به هذا ربما سيقع كارثة. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يربي المسلمين على مراعاة الأحوال ويقول أقوالا ترسخ في أمة هذا الأمر. فقالوا لا قم بحديث فهذه كفر بين شكرا تقوى لولا أن يقول الناس كذلك لفعت كذا لولا كذا لفعت كذا. دائما يربي على مراعاة الحال. ولهذا فإن مخاطبة الناس من غير مراعاة الأحوال يؤدي إلى نفور من الدين بل وعدم فهم الدين. تقيل خاطب الناس على قدر عقولهم تريد يكذب الله ورسوله. خلاصة الكلام أن تنزيل أحكام الشرع على الأفراد هذا أمر يحتاج إلى معرفة ارتفاع الموانع وتوفر الشروط. هذا شرط لا بد منه. إذا ثبت أنه من كمال العبادة ودل الدليل على ذلك فإنهم أيضا هم يقولون بكمال العبادة. ولكن إذا فعل الشيء داخل العبادة وفي عين العبادة بماذا سيعلمون أنه ليس شرطا؟ لا بد من دليل خارجي يميز هذا عندك. وما دام هذا الأمر لم يرد فالأصل في أفعاله عليه السلام هو التشريع. وما دام هذا هو الأصل المحكم الذي أمن فيه بالاتباع وأكال محل الطاعة الوارد التنصيص عليه في القرآن فلا يمكن أن يقال بأن فيها هذا من الكمال وهذا من الشرط إلا بدليل خارجي. وما لم يثبت ذلك يبقى الشرط على أصله لأنه داخل في ماهية العبادة. الخامس أشار له بقوله وخروج كل البدن عن الشاه فروان. قال ابن فرحون بكسر الدال المعجمة وقال النووي بفتحها وسكون الراء بناء لطيف ملصق بحائط الكعبة مرتفع على وجه الأرض قدر ثلثي ذراع نقصته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت فهو من أصل البيت فلو طاف خارجه ووضع إحدى رجليه عليه أحيانا لم يصح. هذه البناية التي ترى دائرة بجانب الكعبة ويسمى بالشاه فروان كذلك هذا البناء الآن يجب أن لا يطوف الطائف وقد وضع رجله عليه وكذلك لا يجوز له أن يطوف الطائف إلا خارجه. هذا هو المقصود. هذا الشدر والمعروف لمن أراد أن ينظر في الصورة أن ينظر فيه ثم يراه بعينه. هذا لا يحتاج إلى بيان لأن هذا كله الآن موجود في السورة. هذا المكان تركته قريش لما بنت الكعبة كان سبب ذلك أنها قد نقصت بهم أو قصرت بهم النفقة كما هو في كتب السير. لما ردوا ابن الكعبة على قواعد إبراهيم نقصوا من البيت ومن جملة ما نقصوه هذا الذي يسمى الآن به سادروان. فإذا طف عليه الطائف بأن وضع رجله مثلا على هذا تمثيل المصنف فإن هذا قد طف داخل الكعبة بذلك يكون طوافه باطلا. لأن الله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق والباء هنا يقتضي أن يقع الطواف خارج البيت. أما إذا كان قد طاف في طرف منه فإن هذا يسمى الطواف في البيت العتيق. المسألة بينة على كل حال فلا بد أن يخرج من هذا. ثم قال نعم احتمال أن آه. لا هو طوافهم كان خارجه، لم يقل أنه أن أحدا قد طاف به، وربما يكون التنبيه ولم يقل، لأن عدم النقل لا يدل على عدم الوجود، ربما يكون نبههم وربما يكون وحب أنه لم ينبههم، إنهم عرب فإذا سمعوا لتوفوا بالبيت العتيق فبالضرورة أنهم سيعلمون أن هذا لابد أن يقع خارج البيت. وكل حال فهذه المسألة قد تؤخذ من جهة من القرآن وقد تؤخذ من فعله هو، لقد يكون ذلك معروفا عندهم. أحتاج هذا قال قوله لم يصح أي دخول بعض بدنه في هواء البيت، وما ذكره المصنف من أن السابروان من البيت هو الذي عليه الأكثر من المالكية والشافعية، فذهب بعضهم إلى أنه ليس من البيت. قال الخطاب وبالجملة قد كثر الاضطراب في الشابروان، صرح جماعة من الأئمة المقتدى بهم بأنه من البيت، فيجب على الشخص الاحتراز منه في طوافه ابتداء، وأنه إن طاف وبعض بدنه في هوائه أنه يعيد ما دام في مكة، فإن لم يذكر ذلك حتى بعد عن مكة فينبغي ألا يلزم الرجوع مراعاة لمن يقول إنه ليس من البيت. نعم، هذا هو وجه هذه المسألة، وكل حال مسألة خلافية، ولكن من طاف فليأتي بطوافها على أتم وجه، وهب أن المسألة مختلف فيها فهو يطلب دائما الكمال، لكن إذا وقع أنه أخل بهذا فالوجه أنه لا يكلف الرجوع، المسألة تقرر على سنن المسألة السابقة من رفع الحرج والمشقة على المسألة. هنا بأنه وغيره عن مسألة تقبيل البيت مسألة تقبيل الحجر، نعم، أنه إذا قبله فلا بد أن يرجع حتى يضع رجله. أي نعم، لا بد أن يكون واضع رجله على الشدروان. نعم، لا بد أن يرجع. نعم، أراه يضع قدميه ممكن أن. نعم، لا بد أن يكون قد خرج من الكعبة بالتمام قبل أن يطوف. نعم، هذا واجب. نعم. وخروج كل البدن أيضا عن مقدار 6 أذرع من الحجر بكسر فسكون سمي حجرا لاستدارته. والراجح أنه لا بد من الخروج عن جميع الحجر ولا يعتد بالطواف داخله. نعم، هو هذه البناية التي تبدو دائرة هي معروفة، هذه أيضا لا بد أن يخرج عنها الجسد، ولا يجوز للشخص أن يضع يده على ذلك الحائط وهو يطوف. أنا وضع اليد على هذا في الحقيقة هو وضع لليد داخل الكعبة، وقد قدر بأنه 6 أذرع، فما فإذا خرج الحاج عن هذا القدر من الحجر هذا الذي دار به البناء الدائري هكذا، فإن هذا يجب أن يطوف الحاج بداخله ولا أن يمر فوق ذلك الحائط ولا أن تكون يده مارة فوق ذلك الحائط، لأن هذا كله قد يعتبر داخل الكعبة. هذا هو وجه المسألة. نعم، قوله 6 أذرع إلى آخره تبع المصنف في ذلك المخمي. قال الخطاب والله من قول النارجي في المدونة ولا يعتد بالطواف داخل الحجر أنه لا بد من الخروج عن جميع الحجر 6 أذرع وما زاد عليها، وهو الذي يظهر من كلام أصحابنا وجعله بعض أشياخنا المعتمد. قال أزرقي عن ابن إسحاق كان الحجر ذبا لغنم إسماعيل ثم إن قريشا أدخلت فيه 2 أذرع من الكعبة. نعم، على كل فهو معدود من الكعبة كما هو معروف، وهذه الأحكام التي تدرس هنا كلها مفاهيم لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، بمعنى أن هذه الآية لها منطوق ولها مفاهيم، مفاهيم المخالفة، ومن مفاهيم هذه الآية أن لا يطوف بالشدروان لأنه ليس بالبيت العتيق، أن هذا يخل بمفهوم هذه الآية، وكذلك أن يترك الحجرة يؤخذ من مفهوم هذه الآية أيضا. ونصب المقبل للحجر وجوبا، وكذا مسلم اليماني قامته بأن يعتدل قائما على قدميه ثم يطوف، لأنه لو طاف متأطئا رأسه أو يده في هواء الشاذروان لم يصح طوافه. نعم، إذا كان الإنسان قد قبل حجر أسود، وهذا يجب أن يتنبه له حتى يتحقق طوافه الواجب بسرعة، فعليه أولا أن يرجع ثم ينتصب، أن يرجع ثم ينتصب ثم ينطلق. هذا شرط، فلا يجوز له أن يطوف وهو متأطئ الرأس، ولا يجوز له أن يبدأ الطواف من الحجر مباشرة بجانبه لما سبق من أنه قد يكون ذلك في الشهد الأول. إذن فلكي يحقق طوافه الكامل إذا قبل ينتصب ثم يرجع ثم يستمر في الطواف، هكذا هو الوجه في المسألة. هذا كله داخل في ماهية الطواف المأخوذة من الآية التي هي متعلقة بالبيت العتيق. لأنه لو طاف متأطئا ورأسه أو يده في هواء الشاذروان لم يصح طوافه داخل المسجد حال من الطواف، وهو الشرط السادس. هنا دائما المعول عليه في مثل هذه الفروع هو العمل بالماهية، هو العمل بالماهية. وإذا وجدنا مثلا مذهب ما قد خالفنا في هذه المسألة فأول ما نستحضره هو مفهوم الطواف عنده، هي الطريقة الفقهية. إذا وجدنا مذهبا قد خالف مذهبا في بعض المسائل فأول ما نستحضره لكي نعلم مأخذ الحكم هو أننا نأخذ مفهومه لهذه العبادة أو لهذا الأمر الذي فيه الكلام. فإذا وجدنا أن هذا المعنى الذي عنده يخالف هذا المعنى الذي في المذهب، ثم رأينا أن هذا الذي قرره يطابق مفهوم الطواف عنده، عرفنا أن المسألة ترجع إلى الخلاف في المفهوم. فإن من أجل المفهوم قد بيّن وجه الخلاف فنبحث عن الدلائل الخارجية الأخرى التي قد تكون سببا في الخلاف. والذي يبني المفهوم يبنيه بأدلة شرعية يجمعها من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة ومن عمل السلف، ثم بعد ذلك عمل التابعين. لكن قد يأتي من لا يقبل هذه المادة كلها في المفاهيم، فلا يقبل إلا الفعل النبوي أو القول النبوي أو التقرير النبوي أو النص القرآني في بناء المفهوم. فإذا جئته بكلام الصحابة أو بكلام التابعين وردت تدريجه في الحقيقة يقول لا أقبل هذه في المفاهيم. ذلك مثلا إذا قرر مثلا الطواف في المذهب المالكي، ثم قررنا عند الحنفية مثلا ما يخالف هذا الذي قررناه من الفروع، ثم التفتنا إلى الطواف ووجدناهم قد بنوا على بمفهوم آخر، فمقتضى ذلك أن الخلاف هنا هو خلاف في المفاهيم. والمفاهيم والأحكام كلها تبنى على الأصول، فكما تتأثر الأحكام بالأصول تترتب بها المفاهيم. لأن بعض الناس يظن بأن إذا اختلفنا في الأصول خلاص سنختلف في الأحكام، الحلال والحرام والواجب والمندوب، وليس كذلك. بل الاختلاف في الأصول يؤثر في بناء المفاهيم أيضا. ها أنتم ترون الآن طواف ماذا وقع فيه؟ الحنفية لا يقبلون هذه الأخبار التي وردت في حقيقة الطواف، أرفضوا الطهارة، أرفضوا التياسر، أرفضوا كل هذه الأشياء، لأن أصولهم أنه لا يخصص القرآن بخبر أحد، لا ينسخ، لأن الزيادة على النص عندهم نسخ. فبنوا مفهوم الطواف هنا على وفق أصوله، فجاء مخالفا لمفهوم غيرهم. ما الذي أثر في بناء المفهوم هنا؟ الأصول. ولذلك من المواضع المهمة جدا التي يجب على طالب علوم الصلاة أن يدرسها هذا موضوع مزيان عبد الحد العصير عزيز عليهم، الاختلاف الأصولي وأثاره في بناء المفاهيم الفقهية والشرعية. هذا موضوع مزيان، وفيه ما يقال وفيه ما ينبه عليه وفيه تروى علمية مزيان. اختلاف الأصولي وأثاره في بناء المفاهيم الفقهية مزيان. الطواف هنا أثر فيه الخلاف الأصولي، الذين يقبل بخبر واحد بنوا مفهوما للطواف على صورة معينة، والذين ينكرون أخذ بمفهوم بخبر واحد في إذا عرض القرآن في التخصيص أو التقييد أو ما شبه ذلك لا يقبلونه، فبنوا الطواف على مفهوم آخر. وهكذا أيضا في الاعتكاف، وهكذا أيضا في معاملات، وهكذا أيضا في أمور في الصوم، وهذا في أمور كثيرة. الأصول لا تدل على الاختلاف في الأحكام الفقهية المتعلقة بأفعال المكلفين، بل تؤثر في بناء المفاهيم أيضا، مفهوم الصوم، مفهوم الاعتكاف، مفهوم النادر، مفهوم الحبس، مفهوم الطواف، مفهوم السعي، مفهوم كذا، مفهوم كذا، أصول تؤثر في بناء المفاهيم. وعلى كل هذا هو ما تقرر في المذهب في هذه المسألة. ثم قال نعم. فلو طاف خارج المسجد لم يجزه، قال ابن رشد ولا خلاف في ذلك، ومثله والله أعلم من طاف على سطح المسجد وهذا ظاهر ولم أره مخصوصا فتأمله. وصرح الشافعية والحنفية بأنه يجوز الطواف على سطح المسجد، ولم يتعرض لذلك الحنابلة والله أعلم. قاله الحطاب هذه مسألة أخرى، هذه مسألة مشكلة، هذه خاص توقف عندها جدا، لأن بمقتضى المذهب المالكي لا يطوف أحد إلا من كان قريبا من المسجد الذي كان في الزمان، لما كان في المسجد النبوي، كان في الزمان النبوي، مسجد الحرام في الزمان النبوي. هذه مشكلة كبيرة سيأتي البحث فيها، ولكن لم نصل إليها بعد والحمد لله. ثم قال وأشار للتابع لقوله قالوا أما الخروج عن الحجر فمن تمام ما قبله، لأنه حاصل، لأن حاصله الخروج عن البيت. وأشار للتابع بقوله وحال كونه ولاء فهو منصوب ويصح جره عفوا على المجرور، أي لا يفرق بين أجزائه، أي لا يفرق بين أجزائه، وإلا ابتدى إلا أن يكون التفريق يسيرا فلا يضر ولو لغير عذر. نعم. الشرط الآخر هو أن يقع الطواف بالولاء بالتتابع كما في أفعال الصلاة بلا فرق، أن يكون كل جزء منها يتبع الجزء الذي يليه. وهذا الشرط أيضا مأخوذ من الفعل النبوي كما تقدم بحثه، لكن ما لا يرفع حقيقة الطواف لا يؤثر، كفعل الخفيف إذا فعله ثم استمر في الطواف، والفعل الخفيف لا يبطل الصلاة ولا يبطل الطواف، ولكن الفعل الخفيف في الصلاة له حقيقته، والفعل الخفيف في الطواف له حقيقته. الفعل الذي هو مغتفر في الصلاة المالكية هو ما كان بالعادة مثل حكي، مثل حك لشيء، أو لإصلاح رداء، أو ما شبه ذلك مما هو كما يقال بأنه خفيف في العرف. وماكية تتمسك بهذا بماهية الصلاة، ولم يعرج على حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت أبي العاص، أميمة بنت أبي العاص، لأنهم يرون أن هذه قد تكون للضرورة، وقد تكون قضية عين، وقد تكون من الخصائص، وقد تكون، والاحتمالات إذا وردت على الدليل فإنه لا يقبل الاستدلال به. تمسك بهذا. والطواف أيضا دفع فيه فعلا خفيفا فإن ذلك لا يضر، لأنه لا يرفع حقيقة الطواف، كيف يقف الإنسان ويشرب، ويفق الإنسان ويتأمل، أو أن يسلم على شخص يعرفه، قد يقول له لا يضر هكذا. نعم. ثم قال ولو لغير عذر أو كثيرا لعذر وهو على طهارته. نعم. وابتدأ طوافه لبطلانه واجبا كان أو تطوعا إن قطع لجنازة ولو قل الفصل، لأنها فعل آخر غير ما هو فيه. نعم. الآن سيبدأ في بحث بعض الأمور التي يقطع بها الطواف، ثم بعد ذلك يرد السؤال هل يبدأ طوافا جديدا ويستأنفه، أو يبني على ما أتى به من الطواف. هذا ما سيبحثه المصنف في الكلام الآتي، والذي سيكون موجبا للبحث في هذه المسألة أن هذا الذي تقطع به العبادات قد يكون مأمورا به على وجه الندب، وقد يكون مأمورا به على وجه الوجوب، وقد يكون منهيا عنه. فالظرف الذي يكون فيه الطلب الشرعي قد نزل، قد يكون هو محل هذا الحكم الجديد، كمثل ما إذا كان الشارع قد طلب منك أن تنقذ إنسانا على وشك الهلاك وأنت تصلي، فقد نزل عليك الآن طلب الإنقاذ، وأصبح الظرف الذي يلي هذا الطلب هو ظرف الإنقاذ وليس ظرف الصلاة. ارتفع ظرف الصلاة وجاء ظرف الإنقاذ، ولو لم تفعل عصيت. وهذا ما يدل على أن وإن كنا ناتي بالعبادات ففي داخل هذه العبادات قد ترد أحكام أخرى جديدة فيكون الظرف ظرفا لها، فيجب أن يؤتى بتلك الأفعال التي أمر بها في تلك العبادة. فالكلام لإصلاح الصلاة مثلا إذا كان يخطط المصلحة، وكمثلا دفع صائلين، وكقتل عقربين، وكإنقاذ أعمى، وكإنقاذ طفل من الشيء إلى آخر ما هو معروف. هذه الظروف ظروف صلاة، لكن نزلت أوامر شرعية جديدة، والفقهاء بنوا تصرفاتهم في هذا الباب على هذه القاعدة. ما طلب به داخل العبادة فإن الظرف قد يكون ظرفاً، ولكن بشرط أن يكون هذا الطلب مما يرفع الحكم الأصلي وكان أهلاً لذلك. أما إذا كان مستحباً أو مندوباً فهذا محل تردد، فبعضهم يخفف وبعضهم يبطل أنه لا يرى أن هذا الظرف قد تغير، أن الواجب لا يرفع بالمندوب. وبذلك فإن مثلا من سبح، من عطس في صلاته ثم حمد الله تعالى، الأصل عند مالك أنه لا تبطل صلاته. بعضهم علل بأن ذلك مطلوب، وبعضهم علل بأنه فعل خفيف، وبعضهم علله بأنه عبادة، والعبادة لا تناقض العبادة. بذلك فإنه يجب أن لا نغفل عن هذه الحقيقة الشرعية التي ترد في هذا المقام، أن الشخص يطوف ثم تعرض له بعض الأوامر الشرعية أو لا تعرض له، هذا ما سيبحث. وإذا كان قد عرضت له فهل له الحق في البناء أو ليس له الحق في ذلك؟ هذا ما ستأتي دراسته إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.